قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. حقق التوحيد أي هذبه ونقاه وخلصه من شوائب الشرك ومن البدع والمعاصي، فخلص توحيده من الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد ويضاده، ومن الشرك الأصغر الذي ينافي كماله، ومن المعاصي التي تكدر التوحيد فتنقصه وتضعفه. تحقيق التوحيد وتخليصه من الشرك موجب لدخول الجنة بغير حساب، وكل مسلم يرجو ذلك ويطمع فيه، فعلينا أن نحقق التوحيد في حياتنا. قال ربنا جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الأمة القدوة والإمام ومعلم الخير، وهذا من بعض معانيها. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا دائم الطاعة لربه، والقنوت هو دوام الطاعة لله. فارق المشركين بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه فكان حنيفا، ولم يكن من المشركين. ولم يكن أصلها يكن، حذفت النون تخفيفا. وقال جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره. تحقيق التوحيد على نوعين: تحقيق واجب هو تصفيته وتخليصه من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي، وهذا مقام أصحاب اليمين، وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. وتحقيق مندوب هو أن يضيف إلى ما تقدم فعل المستحبات وترك المكروهات وبعض المباحات، وهذا مقام السابقين المقربين، وهو موضوع هذا الباب. من حقق التوحيد يعني ها هنا التحقيق المندوب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. التحقيق الأول واجب على كل مسلم، تحقيق واجب، لابد أن تصفي توحيدك وأن تخلصه من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن المعاصي، هذا واجب عليك، هذا لازم لك، هذا لا تنفك عنه. وأما التحقيق المندوب فأن تضيف إلى هذا التحقيق الواجب فعل المستحبات وترك المكروهات، وكذلك تضيف إليه ترك بعض المباحات، فهذا مقام السابقين المقربين، وهو موضوع الباب. صفات إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وصفه الله رب العالمين بصفات عالية هي الغاية في تحقيق التوحيد، وهي أن إبراهيم قدوة وإمام في الخير لتكميله مقام الصبر واليقين، وأنه مداوم على طاعة الله جل وعلا، وأنه مائل عن الشرك إلى التوحيد، ففارق المشركين بالقلب واللسان والبدن وأنكر مع المفارقة عليهم ما كانوا عليه. فهو مائل أي حنيف، مائل عن الشرك إلى التوحيد. وكذلك ما كان من المشركين لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد، بل أنكر على قومه ما هم فيه من الشرك وفارقهم عليه الصلاة والسلام. أثنى الله تعالى على المؤمنين كما أثنى على إمام الحنفاء إبراهيم، فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين السابقين إلى الجنة بصفات حميدة أعظمها السلامة من الشرك صغيره وكبيره، فقال جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه. فمن اتصف بهذه الصفات فقد بلغ النهاية في تحقيق التوحيد الموجب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال قلت ارتقيت. فقال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ستأتي تتمة الحديث إن شاء الله جل وعلا. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض أي سقط البارحة؟ قال قلت أنا. سقط هذا الكوكب في جوف الليل الآخر، والصالحون إذا كانوا مستيقظين في جوف الليل الآخر فإنما يكونون في عبادة لله وذكر. فلما قال أنا، يعني أنا رأيت الكوكب الذي سقط البارحة، خشي أن يظن به أنه كان في عبادة. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني الذي كان حاملا لي على الاستيقاظ في ذلك الوقت المتأخر من الليل أني قد لدغت لأني كنت متهددا بصلاة لربي جل وعلا. يحرصون على قلوبهم حتى لا يتسلى الرياء إليه، وهم لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ يعني لما لدغت قال ارتقيت، أي طلبت من يرقيني بالآيات القرآنية والأدعية النبوية. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين، والعين إصابة العائن أي الحاسد غيره بعينه فتؤثر فيه بإذن الله. قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى لدغ ذوات السموم كالعقرب. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي فعل أمرا حسنا من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به. كان السلف حريصين على الإخلاص. الذي يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة، بل يعلمون أنه آية من آيات الله تعالى، وهذا ما ينبغي عند كسوف الشمس وخسوف القمر، أن يعلم أنهما من آيات الله الباهرة يخوف الله بهما عباده ليهرعوا إلى الصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار. ظهر ذلك في تساؤل سعيد بن جبير لمن كان معه في المجلس، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن أنا، وخاف أن يظن الحاضرون أنه كان يصلي، فقال أما إني لم أكن في صلاة، فنفى عن نفسه إيهام العبادة كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص، وبين أنه لدغ فأوجب له اللدغ لاستيقاظه. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. عرضت علي الأمم، قيل عرضت ليلة الإسراء وقيل في المنام. فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من الثلاثة إلى السبعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، أي عدد كبير من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الحديث في الصحيحين. وقوله خاض الناس في أولئك، أي اختلف الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في هذا الحديث بيان لفضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد عرضت الأمم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى أن أمته أكثر الأمم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وذلك بعدما رأى قلة المستجيبين للأنبياء الصادقين. سيأتي في الحديث في وصف أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. فما هو حكم طلب الرقية من الغير؟ ما حكم الاسترقاء؟ حكم الاسترقاء أنه جائز، ولكنه يفوت تلك الفضيلة، لأنه ينافي كمال التوكل على الله جل وعلا. وأما إذا رقاه غيره فلا عليه من ذلك، فإن ذلك لا يخرجه عن تلك الصفات التي ذكرها رسول الله، شريطة أن يرقيه من غير أن يطلب منه أن يرقيه. فإن عائشة رضي الله عنها رقت رسول الله، بل جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم من رقاه من أمته. إذن فالمسألة تدور على الطلب، أن يطلب من غيره أن يرقيه، فإذا وقع ذلك من غير طلب منه فلا عليه. ولكن طلب الرقية من الغير جائز، يدل على ذلك حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى من رقية العين والحمى، وهذا لا يمنع جواز الرقية من جميع الأمراض الحسية والمعنوية. ولكنه مع أنه لا ينافي كمال التوكل على الله، إلا أنه ينافي كمال التوكل، ولا ينافي التوكل ولكنه ينافي كمال التوكل. فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بترك الاسترقاء لقوة التوكل على الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، كانوا سباقين إلى الخيرات، فباحثوا في صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب رجاء أن يكونوا منهم. وأما صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم لقوة توكلهم على الله، ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. وهذا لا ينافي أنهم يرقون أنفسهم أو يرقيهم غيرهم بغير طلبهم. الصفة الثانية لا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكووهم بالنار توكلا على الله. والاسترقاء والاكتواء جائزان، ولكن تركهما أفضل وأكمل في تحقيق التوحيد. الصفة الثالثة ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ولا بالشهور ولا بنحوهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي وكذا الألباني. الصفة الرابعة وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب المشروعة. التوكل لا يكون توكلا حقيقيا إلا مع فعل الأسباب، لأن كثيرا من الناس يعتقد أن التوكل لا يكون توكلا إلا بترك الأسباب، وهذا خطأ محض، بل فيه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سيد المتوكلين ومع ذلك كان لا يغفل الأسباب. وهذا الحديث لا يدل على أن المحققين للتوحيد لا يباشرون الأسباب، وإنما المراد أنهم يتركون بعض الأمور المكروهة كالاكتواء والاسترقاء مع حاجتهم إليها لكمال توكلهم على الله. وأما ما عدا ذلك من وجوه التداوي التي لا كراهة فيها، كأن يرقي الإنسان نفسه أو يستشفي بالعسل أو الحبة السوداء ونحوها أو الأدوية الحديثة، فليس تركه مشروعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه وإسناده حسن. وإذا نظرت في هذا الحديث رأيت فيه لائحا حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عكاشة رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، وقد قتل عكاشة بن محصن شهيدا في حروب الردة، وهذا علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أنت منهم. ثم سأله رجل آخر أن يدعو الله له بأن يكون من 70,000، فقال: سبقك بها عكاشة، خشية أن يطلبها من ليس أهلا له. فأجابه بهذا الجواب الذي لا يكسر قلبه ولا يكدر خاطره، لأن الجواب ليس فيه نفي أنه منهم، وإنما قال: سبقك بها عكاشة. ومع ذلك فقد سد بهذا الجواب الباب حتى لا يقوم غيره فيقول: ادعو الله أن يجعلني منهم، فيقول: لست منهم. فتبدو أمور لا يحسن إبداؤها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المقولة أتى بما يدل صريحا على حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم ورعايته لخواطر أصحابه. فأجاب هذا الرجل الذي سأل أن يكون منهم بعدما سأل عكاشة، أجابه بكلمة طيبة وافية بالمقصود، ولم يحدث بها كسر لخاطره رضي الله تعالى عنه. فلنقرأ هذا الحديث كاملا. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال. فلننظر في تراجم الرجال الذين وردت أسماؤهم في هذا القدر من الحديث. حسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي الحارثي من تابع التابعين، مات سنة 36 و100 وله 93 سنة رحمه الله تعالى. سعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من أجل أصحاب ابن عباس، قتله الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50. وقد قال الإمام أحمد عنه: مات سعيد بن جبير يوم مات وما أحد على ظهر الأرض إلا وهو في حاجة إلى علمه. وقد قتله الحجاج مظلوما رحمه الله تعالى. الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين، مات سنة 300. بريدة هو ابن الحصين ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63. وأما ابن عباس فهو الصحابي الجليل عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ف فكان كذلك ومات بالطائف سنة 68. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن، وهو عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي، كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد 12 رضي الله تعالى عنه. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. الحديث في الصحيحين كما مر. وقوله البارحة، البارحة أقرب ليلة مضت، يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. لدغت أي لدغته عقرب، واللدغ اللسع أصابته بسمها. وأما قوله ارتقيت أي طلبت من يرقيني، والرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض ونحوه. ما حملك على ذلك؟ أي ما حجتك على جواز ذلك؟ وأما قوله لا رقية إلا من عين، العين إصابة العائن أي الحاسد غيره بعين، والحمى سم العقرب وشبهها. من انتهى إلى ما سمع أي أخذ بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم. عرضت علي الأمم، قيل كان ذلك ليلة الإسراء، أي أراه الله مثالها إذا جاءت يوم القيامة. الرهط الجماعة دون العشر، ليس معه أحد أي لم يتبعه من قومه أحد. يأتي نبي يوم القيامة وكان قدوة سلوكية، وكان قائما بالتبليغ على الوجه، وكان معصوم موحا إليه، يدعو إلى الله ولا يقصر، ومع ذلك لم يستجب له أحد. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. أما أنت فإنك إذا دعوت الناس فقل من يستجيب لما تدعوهم إليه، أخذ الحزن بأقطار قلبك وربما يئس، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأى النبي ومعه الرجل والرجلان ومعه الرهط 3-9. فهؤلاء بعض الأنبياء أوحي إليه وبلغوا أقوامهم وكانوا قدوة سلوكية وكانوا معصومين ولم يقصروا في البلاغ والدعوة، ومع ذلك فهذه ثمرة دعوته. فكان ماذا؟ لا شيء، أد ما عليك ولا عليك. وهذا من حقيقة الإخلاص، أنت تدعو إلى الله لأن الله كلفك بالدعوة إلى ما علمت، فأنت تدعو الخلق إليه، لا يسعك إلا هذا من أجل أن تكون من المفلحين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، علموا العلم بدليله، وعملوا الصالحات وعملوا به، وتواصوا بالحق دعوا إليه، وتواصوا بالصبر صبروا على الأذى فيه. فهذه أربعة أمور لا يكون العبد مفلحا إلا إذا حققها. الأمر الثالث منها هو التواصي بالحق، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنت مكلف بهذا، وادع إلى ربك. فأنت تدعو الناس إلى ما علمك الله تبارك وتعالى من العلم، إلى قال الله قال رسوله، وتدعو الناس بهذا العلم وإليه بالحكمة والموعظة الحسنة، بالرفق والحلم واللين، مع الشدة في مواضعه، يعني أن تكون على قدم نبيك صلى الله عليه وسلم. لماذا تفعل ذلك؟ لأن الله كلفك. أنت تفعل ذلك لأنه مطلوب منك، فإن استجاب الناس فهذا محض فضله، وإن لم يستجيبوا فلا عليك، ولن يحاسبك يوم القيامة إذا كنت محسنا مصيبا على أنه لم يستجب لك أحد، بل دلك على ما هو خير ومن هو فوقك. فقال: ورأيت النبي وليس معه أحد. هل سيحاسبه الله على عدم استجابة قومه؟ حاشا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. رأيت سوادا عظيما، أي أشخاصا كثيرين، إلى أن قال: سبقك بها عكاشة. هذا الحوار الذي وقع في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في الليل فيه كثير من الحكم، وفي الحديث كله الكثير مما يستفاد منه. فيه فضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة، بل يعلمون أنه آية من آيات الله. فيه حرصهم على الإخلاص، فيه شدة ابتعادهم عن الرياء. في الحديث طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل، ما حملك على ذلك؟ قال كذا، قال: أما أنا فسمعت ابن عباس يقول كذا. دليل ودليل، وهذا هو العلم الصحيح. فيه مشروعية الوقوف عند الدليل، فيه العمل بالعلم، وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن. فيه تبليغ العلم بتلطف وحكمة. فيه فضيلة نبينا محمد، وفيه فضيلة هذه الأمة، وفيه فضيلة تحقيق التوحيد وثوابه، وفيه حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة، وفيه أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، يعني لو أنه طلب من غيره أن يرقيه، وأما إذا فعل به ذلك من غير طلب فلا تثريب عليه. فيه طلب الدعاء من الفاضل في حياته، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فقام الآخر فقال ذلك، فقال: سبقك بها عكاشة. في استعمال المعاريض وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقل للآخر: لست منهم. فيه سد الذرائع لألا يقوم من ليس أهلا فيرد. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.